وي هيا وي هيا ما تاخدديش راني وي هيا وي هيا وي هيا ما تاخدي جراني تاكن داو تقادي قودي نلحق ورنسي مدى سجرا لغا ورسولي سوا تاكن داو تقادي قودي نلحق ورنسين مدى سجرا لغا ورسولي سوا تقاد الحسد تقنقا ألا غير صور دروجا ولا تزون يخن جمتي وقضى دورتني ترغوفنا غرف غرف أكي دور يوم دون ووال لوا يغليت شون اشتدى دريد اللغان السير